hayat ileri gakkid kismim اجي ونشغمي اكن دو انت سنوى اما شورتي نو نرزى الاقفلن ونو فنقي سيقتاد ودايف اللوسن يتغسنا نغو ضرورة عقل أقل غادي لازم أغفلاسنا إسا الشهوة نور ديت الرم أهلي زرق إسرادي ليخص الخطر أراغي سكر الحب بالقسط الصحب هني ونخلي دادي يتزيقنا ضل بربي يدي يتسهمن يسمح نغيم شباب نفوق في الأسنى أولي في غيقاد لعرف الله أجي غورت لورت غوزنين واشمة إلا ما وريرينا أديك نكي ومي هي غيت في الدورة دي لغس الخطرة يقود من نزود وكانت فوقت ورد تصدر غاقي ونسمو قول غا أولا إني الشباب النون غران هغريزي ينضرب بصفتك وكان عرفنا تدرتي ولد وليني ركاج يغلق في الخطرة أريغوني للحب بنقطة سان هدينا كي شريك نغلق سودنك وكان أرسل تسيك المس ما توفت هدي السنت لحبا هدي سات مراتني ياي ياي حبيبي مدة يفتح حسنو وقت هي وقت رسمي تشيتي لرزقك